وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد وصدوره عن تقدير منه. فالداء في الجهل بالقدر قديم كما ذكر ذلك الخطابي رحمه الله تعالى. القدر في اللغة بمعنى التقدير، تقول قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما القضاء في اللغة فهو الحكم، فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، والقضاء هو ما قضى الله سبحانه به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والمراد بالقدر هنا هو تعلق علم الله تعالى بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله، أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته. للقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل حاشاه، ولا يلحقه نسيان بعد علم سبحانه. وعلمه تعالى صفة من صفاته تعالى الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة الإيمان بعلم الله المحيط. والمرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فالمرتبة الثانية أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء وما هو كائن، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة، نؤمن بأن الله قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. هذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من أمر الله نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله قد شاءها وخلقها، قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال سبحانه ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، وقال جلت قدرته والله خلقكم وما تعملون. ومع ذلك فنؤمن نحن أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى جعل العبد مختارا له اختيار وله قدرة، فجعل الله للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، والدليل على فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأمر الأول قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة، فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت له إعدادا بإرادة. الأمر الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو ما تأباه حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا ولكانت عقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث وعن الظلم. لو كان العبد مجبورا على فعل ما يفعل ولا مشيئة له ولا اختيار ولا إرادة، إن هذا يتنافى مع حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته، لأنه إذا كان جل وعلا قد أجبر العبد على فعل الصالحات ثم يثيبه بعد ذلك على إحسانه، والله تبارك وتعالى قد مدح المحسن على إحسانه، فيكون هذا وهو مجبور على فعله يكون هذا عبثا، وقد تنزه الله تبارك وتعالى عن العبث. وكذلك إذا كان العبد مجبورا على الإساءة وعلى فعل الصالح من الأعمال ثم بعد ذلك يعاقبه الله تبارك وتعالى فهذا ظلم، والله تبارك وتعالى منزه عن الظلم. فمدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق دليل على أن الله تبارك وتعالى جعل للعبد مشيئة تحت مشيئته، وجعل له اختيارا وجعل له إرادة. يدل على ذلك أيضا أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. كذلك يدل على أن للعبد مشيئة واختيارا وأن الله تبارك وتعالى جعل له إرادة أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته واختياره، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يكون فعله للشيء باختياره وبين أن يفعل الشيء مكرها على فعله، وهذا أمر يعلمه كل أحد. كذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله في حال الإكراه على الفعل، وهذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. وإذا فلا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الناس يحتجون على المعصية بالقدر، وهذا لا حجة فيه، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تبارك وتعالى إلا بعد وقوع المقدور، لأنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. يعني لو أن إنسانا قلت له صلي فلم يصلي، ثم إنك بعد ذلك حملت عليه فقلت لما لم تصلي، يقول قدر الله تبارك وتعالى علي ألا أصلي، أو تؤاخذني بما قدر الله تبارك وتعالى علي، فهذا مردود عليه، لأنه لا يعلم ما قدر الله تبارك وتعالى عليه إلا بعد وقوع المقدور، وهو قبل ألا يصلي لم يكن يعلم أن الله تبارك وتعالى قد قدر أي شاء مشيئة كونية ألا يصلي على حسب اختيار العبد وعلى حسب مشيئته. فإذا كيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ هذا لا يقبل. وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالرد على العاصي المحتج بالقدر أن نقول له لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تبارك وتعالى قد كتبها لك، يعني لماذا لم تقم إلى الصلاة مقدرا أن الله تبارك وتعالى قد كتب عليك أن تصلي؟ نقول له لو أنك أردت السفر فإنك ستسلق الطريق الذي أخبرت أنه آمن، فلماذا لا تسلق الطريق الذي ليس بآمن وتقول إنه مقدر عليك؟ يعني لو كان دون غايته طريقان أحدهما آمن والآخر مخوف فيه قطاع طرق وفيه كثير من العوائق والعقبات، فهو إذا علم بحال الطريقين فإنه يختار أيسرهما وأسهلهما وآمنهما، فلماذا لا يسلك الطريق الذي ليس بآمن ويقول إنه مقدر عليه؟ لو عرضت عليه وظيفتان فسيختار ذات الراتب الأكثر، فكيف يختار لنفسه في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم يحتج بالقدر؟ الإنسان إذا أصيب بمرض جسمي طرق باب كل طبيب وصبر على آلام العلاج، فلماذا لا يفعل مثل ذلك في مرض قلبه بالمعاصي والذنوب؟ نؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح: والشر ليس إليك. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقضياته، أما نفس قضائه تبارك وتعالى فإنه لا شر فيه أبدا، نفس قضائه لا شر فيه، وإنما يكون الشر في مقضياته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه: وقني شر ما قضيت. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني كما في الإرواء، وصححه غيره. وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه، ومع هذا فإن الشر في المقضيات شر نسبي، ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. الفساد في الأرض مثلا من الجدب والمرض والفقر والغلاء والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فهو خير من ناحية أخرى كما ترى، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وأيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. ضل في القضاء والقدر فرقتان: القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، وإن الله لم يقدرها عليهم، ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله تبارك وتعالى، ومقتضى قولهم أن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم أيضا، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات وخالق الصفات، كما في قوله تبارك وتعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وكما في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فضلت فرقة القدرية في باب القضاء والقدر، وضلت أيضا على الطرف المقابل فرقة الجبرية، وهم الذين سلبوا من العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة ولا إرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وهذا القول الحقيقة من أبطل الباطل، حتى إن بطلانه يغني عن إبطاله، وهو متهافت جدا. وقد مر في أكثر من مناسبة ذكر طريقة الرد على الجبرية، فما هو إلا أن ترفع يدك وتصفعه على قفاه حتى يرى النجوم أمامه في عز الظهر، فإذا اعترض عليك فقد تناقض، يعني إذا قال لك كيف تفعل ذلك قل له تناقض، فهذا قضاء وقدر، وأنا مجبور على ضربك على قفاك وصفعك على قفالك، فكيف تلومني؟ فإن اعترض انطرد، إن اعترض فإنه حينئذ يكون قد أبطل مذهبه، أو خذ منه ماله، فإن اعترض فقل له قد تناقض. لماذا؟ لأنك إنما أخذت ماله رغما عنك، أنت مجبور على أخذ ماله، فهذا المذهب مذهب باطل متهافت لا قيمة له. ومع ذلك فجماهير عريضة من جماهير المسلمين تعتقد مذهب الجبرية من حيث لا يعلمون، كثير جدا من المسلمين يحتجون بالقدر عند وقوعهم في الذنب والمعصية، يقول هذا مقدر علينا ومكتوب على الجبين، والمكتوب على الجبين لا بد أن تراه العين، وماذا نصنع وقد قدره الله علينا، فاحتجون بالقدر وهم على مذهب الجبرية في هذه المسألة من حيث لا يعلمون. لذلك من أعظم ما تصحح به العقيدة إقامة باب القضاء والقدر على وجهه كما بين ذلك سلفنا من علمائنا من أهل السنة والجماعة، وهم إنما أسسوه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وتذكر القصة التي وقعت من الرجل الجبري، وكانت امرأته جبرية أيضا، فدخل عليها يوما فوجد رجلا قد غشيها يفحش بها فلم يطق، فاستل سيفه فأعجزه الرجل هربا فلم يستطع أن يدركه، فعاد إلى المرء فلما رأت الشر في عينيه ورأت السيف مسلولا قالت له: أتترك السنة وتتبع قول ابن عباس؟ فأغمد سيفه وقال: بارك الله فيك، والله لقد أنقذتني، كدت أن أضل. يعني هي تحتج بالقدر على المعصية، فهي جبرية في هذا الباب، وأنها ما وقعت في الفاحشة إلا رغما عنه، فهذا اعتقادها وهو على هذا المعتقد. فلما ذكرته به رجع إلى السنة، يعني إلى هذا الضلال، وترك البدعة التي قال بها ابن عباس بزعمه وزعمه. قالت: أتدع السنة وتأخذ بقول ابن عباس؟ فأغمد سيفه وقال: بارك الله فيك، كدت أن أضل. يعني لو عاقبها على الفاحشة. أهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين الجبرية والقدرية، وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات، في إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى، والقدرية النفاة، فهؤلاء ينفون مشيئة الله تبارك وتعالى، بل كأنهم ينكرون علم الله تبارك وتعالى، وأنه لا يعلم ما سيكون في ملكه قبل أن يكون. أهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا، كما قال سبحانه في كتابه المجيد: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب الإيمان بالقدر. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وكان أمر الله قدرا مقدورا، والله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر. باب الإيمان بالقدر. القدر إحاطة الله سبحانه وتعالى بمقادير الأشياء، وقضاؤه سبحانه ما يجري بهذا الكون من الحوادث التي تقع شيئا فشيئا في هذا الكون. فكأن القدر هو إحاطة الله سبحانه وتعالى بمقادير الأشياء، وكأن القضاء هو سوق تلك المقدرات إلى ما قدرت له. فقضاؤه سبحانه ما يجري بهذا الكون من الحوادث التي تقع شيئا فشيئا في هذا الكون، فإنه لا يقع في هذا الكون من شيء ولا يحدث فيه من شيء إلا وقد علمه الله تبارك وتعالى أزلا وقضاه وقدره، لا يخرج شيء عن قدره وقضائه. الأزل الزمان الماضي الذي لا بداية له، والأبد الزمان المستقبل الذي لا حد لنهايته ولا نهاية له. لا يجري في هذا الكون شيء اعتباطا دون تقدير وقضاء من الله رب العالمين، ولا يكون فيه شيء يخرج عما قضاه سبحانه وتعالى وقدره في الأزل، لأن الله قدر مقادير الخلائق كما أخبر بذلك رسول الله. قال الإمام المصنف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. فمحل الشاهد والحديث كله شاهد قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشر. فما يجري من الخير والشر في هذا الكون فإنه قد قضاه الله تعالى وقدر، فمن لم يؤمن بهذا فإنه ليس بمؤمن بالله عز وجل، وإذا مات وهو ينكر القضاء والقدر فإنه من أهل النار، كما جاء بذلك الأحاديث التي سيذكرها الإمام المصنف رحمه الله في هذا الباب، من أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه لم يؤمن بالله، لأنه نفى شيئا من أفعال الله سبحانه وتعالى وزعم أن الله عاجز وأنه يحدث في ملكه ما لم يقضه ولم يقدره سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو كافر وعليه وعيد شديد وهو من أهل النار. ولو أنفق مثل أحد ذهبا فإن الله تبارك وتعالى لا يتقبله منه، كما صرح بذلك عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حتى يؤمن المنكر بالقدر بقدر الله تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة ذكروا أن الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فعلم ما كان وما يكون في علمه الأزلي، ولا يقع شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فعلم الله تبارك وتعالى شامل محيط، وعلمه تبارك وتعالى علم كامل ليس كعلم المخلوقين، لأن المخلوق إنما يكون علمه من بعد جهل، ثم هو يصير إلى النسيان من بعد علم، ثم هو بين هذا وهذا تعتوره آفات العلم كلها من النسيان والخطأ والوهم والذهول وما أشبه. وعلم الله تبارك وتعالى مبرأ عن هذا كله، فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وأن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، علمه أولا ثم كتبه في اللوح المحفوظ على مقتضى علمه. هذا مهم، ولا تخلطن بين علم الله تبارك وتعالى السابق لما يأتي منك ومشيئتك أنت واختيارك في الإتيان بما تأتي به فيما أنت مختار فيه وأنت مقبل عليه، لأن أقواما يخلطون بين هذين الأمرين ويجعلون العلم السابق ملازما للجبر، وأن الله تبارك وتعالى ما دام قد علم ما سيكون من قبل أن يكون فإنه قد أجبر من يأتي منه الفعل على هذا الفعل ليكون كذلك العلم الذي علم، وحاشا وكلا، بل هو يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه على مقتضى علمه السابق. فالله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، يعلم اختيارك، وأنت الذي تأتي بهذا مختارا على حسب المشيئة التي هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وإلا لبطلت الحكمة من الخلق، لأن الله تبارك وتعالى لولا أنه أعطاك المشيئة والاختيار في فعل ما تفعل لبطلت الحكمة من الخلق، لأنك تكون مجبورا على فعل الفعل، فالمذنب العاصي مجبور على الذنب والمعصية، والطائع المحسن مجبور على الطاعة والإحسان. فلماذا يرسل الرسل إذن؟ ولماذا ينزل الكتب؟ ولماذا خلق السماوات والأرض؟ فالعاصي يعصي مجبورا، والمحسن يحسن مجبورا، ولا اختيار لهذا ولا لهذا. فلماذا خلق الله تبارك وتعالى الخلق إذن، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين السبيل وحذر من النار ورغب في الجنة، إن لم يكن قد آتاك مشيئة باختيار وأعطاك إرادة بها تختار؟ هذا أمر بدهي، فلا تخلطن بين علم الله تبارك وتعالى السابق لما يأتي منك قبل أن يأتي منك، بل قبل خلقك، بل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة يعلم ما سيكون سبحانه. أليس هو العليم؟ بلى، هو بكل شيء عليم. أليس هو الذي خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم، فهو يعلم الصنعة التي صنع ويعلم كل شيء، فيعلم ما سيأتي منك على حسب اختيارك أنت، على حسب اختيارك أنت، فكتب ما سيأتي منك على حسب اختيارك، على حسب اختيارك أنت، كتبه على حسب علمه السابق، من غير أن يكون قد أجبرك على أن تفعل ما تفعل مما أتى منك اختيارا بإرادتك، إن كان خيرا وإن كان شرا. فالمرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله المحيط، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لا يغيب عن علمه شيء، علمه محيط شامل سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله كتب مقادير الأشياء على مقتضى علمه السابق، فكتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، علمه سبحانه أولا ثم كتبه في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما في الحديث، حديث عبادة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وكما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الكتاب اللوح المحفوظ. وقال تعالى: من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ومن قبل أن نوجدها، فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نوجدها. حرف المسألة يدور على ألا تخلط بين العلم السابق والكتابة السابقة على مقتضى العلم، ألا تخلط بين العلم والكتابة والمشيئة والإرادة. إياك أن تخلط، لأن موطن الضلال في هذا الباب من عدم فهم مثل هذه الأمور، أن أقواما لم يستطيعوا أن يفرقوا بين العلم السابق والكتابة السابقة والجبر، قالوا الجبر ملازم للعلم السابق وللكتابة السابقة، إذن الإنسان مجبور، وهذا وهم كبير وخطأ فاحش. وأيضا لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فخلطوا بينهما خلطا فاحشا شائنا وتورطوا في أمور عظيمة. قالوا: المذنب الذي يذنب، الذي يأتي الفاحشة، الذي يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى غير ذلك من المعاصي، هذا يأتي ما يأتي في ملك الله تبارك وتعالى، بمشيئة الله تبارك وتعالى أم من غير مشيئته؟ وظنوا أن هذا لا جواب عنه، لأنك إن قلت إنما يأتي المذنب بما يأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى فقد شاء الله أن يعصي، وإن قلت بغير مشيئته فإنك حينئذ قد وقعت في ملك ربك تبارك وتعالى المعصية رغم مشيئته. وليس الأمر كذلك، وإنما هو يسير يسير. هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية أراد فيها بمعنى أحب، أراد فيها بمعنى أحب، وهذه لا يشترط أن يقع فيها المراد. يعني أنزل الله تبارك وتعالى الكتب فأمر بفعل الصالحات ونهى عن الذنوب والسيئات، وأراد الله تبارك وتعالى أن يطاع فلا يعصى، أراد هذا إرادة شرعية بمعنى أنه يحب لنا ذلك، أرسل إلينا الرسل وأنزل على الرسل الكتب ودلنا على الصراط المستقيم، ثم أعطانا الإرادة والمشيئة والاختيار، فمنا من يفعل الصالحات ومنا من يفعل السيئات، لأن الله أعطانا الاختيار في هذا والمشيئة تحت مشيئته. فإذا هذه الإرادة إرادة شرعية، أراد الله تبارك وتعالى لنا الطاعة، وأراد الله تبارك وتعالى ألا يعصى، ولكنها إرادة شرعية، أراد فيها بمعنى أحب، فهو يحب أن نطيع ويكره أن نعصي، ولكن لم يجعل ذلك ضربة لازم، يعني لم يجعل ذلك واقعا في ملكه حتما. ولو شاء الله تبارك وتعالى ألا يعصى ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين، ولكنه سبحانه وتعالى أحب لنا أن نفعل الطاعات وكره لنا أن نفعل السيئات، فهذه إرادة شرعية، الإرادة الشرعية الأوامر والنواهي، وهذه لم يجبرنا الله تبارك وتعالى على فعلها، بل أعطانا فيها المشيئة والإرادة والاختيار. وأما الإرادة الكونية فأراد فيها بمعنى شاء، وهذه لابد أن تقع، الإرادة الكونية أراد فيها بمعنى شاء، وإذا شاء الله تبارك وتعالى أمرا كان. فالآن أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب وأرسل الرسول، حذر الرسول من الشرك، وأعطى الله تبارك وتعالى العبد مشيئة في الاختيار، فيمكن أن يشرك ويمكن أن يؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فجعل الله تبارك وتعالى العبد ذا مشيئة وذا إرادة وذا اختيار، فهو يمكن أن يختار الكفر ويمكن أن يختار الإيمان. أرسل الله الرسول وأنزل الكتاب وبين الصراط المستقيم وحذر من الشرك ومن الضلال والكفر، وبين عاقبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة، ودعا إلى الإيمان والطاعة، وبين عاقبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة، وجعل العبد على رأس الطريق مختارا ذا مشيئة، وكل ذلك تحت مشيئته، فيختار العبد الإيمان، فيأذن الله تبارك وتعالى بوقوع مراد العبد في ملك الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد، أي إلا ما شاء. وعبد آخر يختار الكفر، اختاره بمحض إرادته هو، بمشيئته هو، لم يجبره الله على الكفر، هو اختار الكفر، فلما اختار الكفر أذن الله لكفر هذا الكافر أن يقع في ملكه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله، لا يمكن أن يقع الكفر في ملك الله تبارك وتعالى بغير إذنه، ولكنه لا يحبه، ولكنه لا يحب. فهذه الإرادة يقال لها الإرادة الكونية. الإرادة الكونية أوسع من الإرادة الشرعية، وأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، وما شاء الله تبارك وتعالى كان. فالعبد يريد أن يسرق، الله عز وجل لا يحب السرقة ولا السارقين، وقد حذر من ذلك وجعل فيه حدا وأنزل الكتاب وأرسل الرسول وبين المنهاج والسبيل، ثم يأبى هذا إلا أن يسرق. هذه معصية وستقع في ملك الله. هل يقع في ملك الله تبارك وتعالى شيء بغير إرادة الله، أي رغما عن الله؟ لا يمكن. فإذا كيف يقع ذلك في ملك الله؟ يأذن الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك الشيء في ملكه مع بغضه له. لو أردنا أن نقرب ذلك بالمثال، في عيد الفطر تعطي ولدك بعض المال وتقول خذ هذا المال يا ولدي في يوم العيد فتموله وأحسن التصرف فيه، ماذا تصنع بهذا المال؟ فيقول سوف آتي بالصواريخ وأصنع فرقعات تدوي في الدنيا كلها. فتقول له هذا لا يجوز، هذا فيه ترويع للمسلمين وإضاعة للمال، هذا سفه، هذا حرام. يقول لا بد أن أفعل ذلك. أنت تقول له لا تفعل. يقول لا بد أن أفعل. تقول له نعم إن شئت أن تفعل فافعل، ولكني سأعاقبك. أنت قادر على أن تستلب منه المال الذي أعطيته إياه، وقادر على أن تحبسه في يوم العيد، وقادر على أن تربطه فلا يتحرك وأن تقيده، فأنت قادر على أن لا يقع منه هذا الفعل، ولكن أنت تقول له نعم إذن فافعل ما شئت، ولكن سأعاقبك إن خالفت أنت، لا تفعل هذا، واختر أنت ما تشاء، ولكن إن خالفت أمري فسوف أعاقبك. فإذا كأنك أذنت بوقوع ذلك مع الكراهة له، وإلا فأنت قادر على تقييده وحبسه وعلى استلاب المال منه حتى لا يفعل هذا الشيء الذي تبغضه وتكرهه. هذا مثال تقريبي ولله المثل الأعلى، ولكن من أجل أن نفهم المسألة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ضل فيها أقوام، ويتحل لك جميع المسائل وتجعلك على بينة من أمرك في باب القضاء والقدر. فإذا فهمتها فهما صحيحا استقام فهمك لباب القضاء والقدر. الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، أعطاك مشيئة واختيار، وهو يعلم ما سيأتي منك. سبحان الله، ألا يعلم من خلق؟ هو يعلمك ويعلم ما سيأتي منك، يعرف اختيارك، يعلم أنك ستفعل هذا الفعل، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك المختار منك، كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ثم إذا كان مختارك هذا وكان اختيارك مما لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه، فإن الله رب العالمين يأذن بوقوعه في ملكه مع الكراهة له، هذا إذن كوني عام، فيأذن الله بوقوع ما يبغضه ويكرهه في ملكه مع بغضه له وكراهته له. وأما الإرادة الشرعية فهي ما أراده الله وأحبه من الأمور التي أنزلها في كتابه وأرسل بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرتبة الثالثة أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء وأراده مما قضاه وقدره في اللوح المحفوظ، ولا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملكه ما لا يريد لقوله تعالى فعال لما يريد. فهذه المرتبة تتعلق بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. المرتبة الرابعة هي الإيمان بأن كل ما يقع في هذا الكون هو من خلق الله جل وعلا، فكل شيء في هذا الكون من خير أو شر إنما هو من خلقه سبحانه وتعالى، وهو فعل العباد، فالخير والشر من أفعال العباد، وهما خلق من خلق الله تبارك وتعالى، لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق ما تعملون. وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل ما يجري وما يحدث وما يكون فإنه خلق الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى خلق الجارح، خلق اليد، وخلق الله رب العالمين الطاقة التي جعلها في تلك اليد، وخلق اليد صالحة للخير والشر، تعطي المحتاج وتربت وتمسح على رأس اليتيم وتصل الأرحام بالعطيات والهدايا وما أشبه، فخلق الله تبارك وتعالى اليد صالحة للخير، وخلق اليد أيضا صالحة للشر، للسرقة والغصب والرشوة والقتل والبطش وما أشبه. فهذه الجارحة مخلوقة لله، والطاقة التي تحركها مخلوقة لله، ولكن هذا الفعل من كسبك أنت. فأنت عندما تعطي المحتاج هذا من كسبك وهو من خلق الله، لأن الجارحة من خلق من؟ من خلق الله. والطاقة من خلق من؟ من خلق الله. فهذا كله مخلوق لله، وأما كسبك أنت فهو من فعلك أنت، فهو من كسبك أنت. إن كان خيرا فهو خير، وإن كان شرا فهو شر. لابد من الإيمان بهذه المراتب حتى تكون مؤمنا بالقضاء والقدر، أن تؤمن بعلم الله السابق المحيط، وأن تؤمن بالكتابة في اللوح المحفوظ، بكتابة مقادير الأشياء كلها، وأن تؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، وإرادته سبحانه وتعالى المحيطة بكل ما يحدث، وأن تؤمن بأن كل ما يحدث فهو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يخلق مع الله. ولا يكفي الإيمان بمرتبة دون مرتبة أخرى، أو بمرتبة واحدة أو باثنتين أو بثلاث، لابد من الإيمان بالمراتب الأربع. وهذه المراتب الأربع موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. وعندما ترجع إلى المطولات التي بحثت في باب القضاء والقدر، ستجد أن كل مرتبة عليها من الأدلة في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. يعلم ما في السماء والأرض، مرتبة العلم. إن ذلك في كتاب، مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير. فمراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع كما مر. لا ينبغي أن نترك العمل بحجة أن كل شيء مقدر، وإنما ينبغي علينا أن نسلم بالقضاء والقدر. والقدر لا يذكر عند المعصية والذنب، وإنما يذكر القدر عند المصيبة. لا يذكر القدر عند المعصية والذنب، يعني إذا ارتكب العبد الذنب فالواجب عليه أن يتوب، لا أن يحتج بالقضاء والقدر. وأما إذا وقعت عليه بلية فإنه حينئذ يفزع إلى إيمانه بقدر الله تبارك وتعالى، يقول هذا قدر الله، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، والله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. فيذكر القدر عند الذنب أم عند المصيبة؟ عند المصيبة. وأما عند الذنب فعلى العبد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا أن يحتج بالقدر، فهذا لا يجوز. كثير من الناس لما لم يفهم باب القضاء والقدر واعتقد اعتقادا صحيحا أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، وربط ربطا غير صحيح بين الكتابة السابقة والجبر، كثير من الناس لما توهم هذا كله ولم يحسن فهمه صار جبريا من حيث يريد ومن حيث لا يريد. فأقول الله تبارك وتعالى علم أهل النار وقد انتهى الأمر، وعلم أهل الجنة وقد انتهى الأمر، ففيما العمل؟ وهذا كله خطأ كبير. الله يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، وقد أمرك الله تبارك وتعالى بالعمل، وأرسل إليك الرسول وأنزل عليه الكتاب ووضح لك المنهاج والطريق، وينبغي عليك أن تجتهد في العمل حتى يدخلك الله تبارك وتعالى الجنة، وحتى ينجيك الله تبارك وتعالى من النار. الثواب والعقاب لم يجعلهما ربنا تبارك وتعالى متعلقين بالقضاء والقدر، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الثواب والعقاب متعلقين بالعمل لا بالقضاء والقدر. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فالثواب والعقاب لا يتعلقان بالقضاء والقدر، يعني يدخل الله تبارك وتعالى الرجل النار ويقول لأني قد قدرت أن يدخل النار وقد عمل صالحا، لا يكون، تنزه الله تبارك وتعالى عن ذلك وتعالى، ولكن إنما علم ما سيكون منه من قبل أن يكون فكتبه. وصحيح أن هنالك ما يقال له الهداية العامة والهداية الخاصة، لأن الإنسان إذا أحسن أحسن الله إليه، وإذا اجتهد في عمل الصالحات ثبته الله تبارك وتعالى ونجاه من المهالك والمعاصي. إذا اهتدى بالهداية العامة وهي مبذولة لكل أحد، فقد جعل الله الهداية العامة لكل أحد، وإلا لبطلت حجة الله على خلقه. فالهداية العامة مبذولة لكل أحد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله تبارك وتعالى هاديا بهذا المعنى، فهو يعلم ويرشد ويدل على الصراط المستقيم. وأما هداية القلوب فلله رب العالمين وحده، إذا أخذت بأسباب الهداية العامة آتاك الله الهداية الخاصة، كما في المثال الذي ضربناه قديما لو تذكر، يعني إذا نزلت بلدا لم تنزلها من قبل وأنت لا تعرف الطريق وأردت أن تذهب إلى مكان بعينه، فذهبت إلى إنسان توسمت فيه الخير فقلت له أتعرف الطريق إلى مكان كذا، فيقول لك سر على هذا السمت ثم خذ إلى اليمين ثم انحرف إلى اليسار ثم بعد ذلك انحرف يسارا مرة أخرى ثم إلى يمين فيمين ثم استقم. فلما فرغ قل بارك الله فيك وأحسن الله تبارك وتعالى إليك، أنا ما كنت أدري ما أصنع لولا أن الله تبارك وتعالى هداني إلى سؤالك عن سمت الطريق. فيقول إن أدبك قد أحسنت فيه وقد أعجبني، وأنا سآخذ بيدك من أجل أن أوصلك إلى بغيتك. فهو دلك في البداية دلالة عامة، فلما أحسن إليك بالدلالة الخاصة، فإنه يقول لك ولكن في الطريق من القواطع ومن المهالك والمعاطب ما لا تعلم أنت، وسآخذ بيدك من أجل أن أوصلك إلى بغيتك. فهذه هداية خاصة لله المثل الأعلى. والذين جاهدوا فينا هؤلاء مهتدون أم ليسوا بمهتدين؟ يجاهدون في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه هداية ما هي؟ ألم يكونوا مهتدين حتى يجاهدوا في الله؟ هم لا يجاهدون في الله إلا إذا كانوا مهتدين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولكن أخذوا بالهداية العامة فجاهدوا في الله تبارك وتعالى كما أمرهم الله، فلما أحسنوا أحسن الله إليه وهداهم الهداية الخاصة. والذين اهتدوا زادهم هدى، فهؤلاء لما اهتدوا بالهداية العامة زادهم الله تبارك وتعالى بالهداية الخاصة وثبت على الطريق أقدامهم. فعلينا حينئذ أن نتأمل في معاني الإيمان بالقضاء والقدر لكي تستقيم نظرتنا إلى الدنيا، لا إلى الدين وحده بل إلى الدنيا أيضا، لأن أكثر الخلل الذي يقع في فهم العبد للحياة لا للدين فقط، أكثر الخلل إنما يقع من عدم الفهم لباب القضاء والقدر. أما إذا فهم القضاء والقدر فهما دقيقا فإنه يعرف حدود مسؤوليته التي ناطها الله تبارك وتعالى بعنقه. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم أثبتوا الناس في هذا الباب، أثبتوا الأمة في باب القضاء والقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لذلك أحسنوا فأحسن الله إليه وفتح الله تبارك وتعالى بهم الدنيا ونشر بهم الإسلام في الربوع رضوان الله عليهم أجمعين، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ولم يحكموا فهم باب القضاء والقدر، فكانوا يفزعون إلى المساجد إذا ما دهمهم عدو كافر غاصب وينشرون صحيح البخاري يقرؤونه لرفع البلاء. يقولون إننا إذا قرأنا صحيح البخاري في المساجد واجتمعنا على ذلك فإن الله تبارك وتعالى سيرد عنا المعتدين الكافرين. هل هذا فهم دقيق صحيح للقضاء والقدر؟ ليس كذلك، وإنما أنت مسؤول وأتاك الله تبارك وتعالى مشيئة تحت مشيئته، فينبغي عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تجتهد في الإحاطة بتلك الأسباب متوكلا على رب الأسباب، لأن الذي يتكئ على الأسباب وحدها كافر بالله تبارك وتعالى وهو مسببها. الذي يتكئ على الأسباب ويأخذ بالأسباب وحدها من غير توكل على ربها الذي خلقها هو كافر به سبحانه وتعالى. والذي يدعي التوكل ويترك الأسباب طاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان يدعو الأسباب أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الإحسان في هذا الباب أن تكون آخذا بالأسباب متوكلا على رب الأرباب، لا أن تكون جانحا إلى إحدى هاتين مقصرا في الأخرى، وإنما أن تكون محسنا متوازنا. إن استقام لك هذا الفهم فإنك حينئذ تتغير حياتك، لأنه لا بد من أن نغيره. يقول قائل كيف نغير الحياة والله قدرها هكذا؟ نقول إن الله تبارك وتعالى إنما طلب منا أشياء، أراد الله تبارك وتعالى منا أشياء وقدر علينا أشياء. إن الله جل وعلا قدر علينا أشياء وأراد منا أشياء، فلا ينبغي أن ننشغل بما قدر علينا عما أراد منه. إن الله قدر علينا أشياء وأراد منا أشياء، فلا ينبغي أن ننشغل بما قدر علينا عما أراد منا، وإنما ينبغي علينا أن نجتهد في الإتيان بما أراد الله تبارك وتعالى منه. وأما مقدور الله تبارك وتعالى فإنه لا يعلم إلا بعد نفوذه، يعني بعد أن يقع المقدور تعلم أنت ما قدر الله عليه وأنت لا تعلمه قبل. الرجل الذي يجلس تقول له قم فصلي، فأقول إن الله قدر علي ألا أصلي. من أين علمت؟ أنت لا تعلم أنه قد قدر أي شاء، لأن الله لا يشاء المعصية، بمعنى أنه لا يريد المعصية ولا يحبها بالإرادة الشرعية. الله لا يحب المعصية، ولكن يشاء الله ويريد إرادة كونية أن تقع في ملكه لاختيار العبد له. فهذا الذي يحتج بالقدر على المعصية، الذي يحتج بالقدر على المعصية ويقول إن الله تبارك وتعالى قدر علي أن لا أصلي، نقول من أين علم؟ لماذا لا تقوم للصلاة وتقول إن الله قدر علي أن أصلي؟ فعلمك بالقدر يستوي فيه الأمران، أنه قدر عليك أن تصلي أو قدر عليك ألا تصلي. فمن أين علمت أنه قدر عليك ألا تصلي؟ ولماذا لا تقوم إلى الصلاة وتقول إنه قدر علي أن أصلي؟ لو استقام فهمنا لباب القضاء والقدر استقامت حياتنا واستقامت حياة المسلمين، فعمت ما هم فيه من خنوع ومذلة وخضوع إلى غير ذلك مما هو معلوم، إنما لعدم الفهم الدقيق لباب القضاء والقدر. فهم يحتجون في جملتهم بالقدر على معاصيهم وخنوعهم ومذلتهم، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين. وهذا أحيانا يؤدي إلى كثير من الضلال، كما ذكر ابن الأثير في الكامل وكذلك ذكره ابن كثير في البدايات والنهاية، ما وقع في زمن التتار. الرجل المسلم الموحد الذي لم يجد التتاري سكينا ليذبحه بها، فأنامه على الأرض وقال إياك أن تقوم حتى أذهب فآتي بالسكين لأذبحك، وجاءه من يقول لما أنت هكذا، إنهم يقتلون الناس ويذبحونهم، لما لا تفر؟ لا يقوى على أن يقوم وينتظره حتى يأتي بالسكين ليذبح، أليس قد قدر عليه الذبح؟ إذن فلا اعتراض. وكثير من الخرافيين القبريين يحتجون بالقدر على أمثال هذه المسائل، بل إنهم يدعون الله تبارك وتعالى ألا يعلمهم التوحيد، يدعون الله تبارك وتعالى أن يفتح لهم الشر بأبوابه في الشرك، ويستغيثون بالله تبارك وتعالى من أوحال التوحيد كما يقولون، أنهم ينازعون في القدر، هم لا ينازعون في القدر بزعمه. ولذلك استحسن شيخ الإسلام رحمه الله واستملح جدا قول عبد القادر رحمه الله، فتحت لي في القدر روزنة فأنا أنازع أقدار الله بأقدار الله، أنازع أقدار الله بأقدار الله، فهذا من قدر الله وهذا من قدر الله أيضا. وهذا هو ما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما أراد أن يصعد من المدينة إلى الشام، وكان الطاعون قد دب في عمواس وغيرها، وقال له أبو عبيدة إنك ستهلك الناس، وأراد منه أن يعود، لأن الطاعون قد استشرى حيث يريد، فإذا ذهب فكأنما يلقي بيده إلى التهلكة. فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، إنما أفر من قدر الله إلى قدر الله، لأنه أراد أن يعود، أراد عمر أن يعود، أن يعود لما علم أن الطاعون قد دب حيث يريد، فأراد ألا يغرر بمن معه من أصحاب رسول الله والمسلمين، فأراد أن يعود. فقال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا عمر؟ أتفر من قدر الله؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له المثال، أرأيت لو أن واديا له عدوتان له طرفان، إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، ألا ترى أن الذي رعى المخصبة رعاها بقدر وأن الذي رعى المجدبة رعاها بقدر؟ بينما هم في ذلك إذ جاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فقال عندي في ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقع ذلك البلاء بأرض وأنتم لستم فيها ألا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فسر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، وأسباب الله من قدر الله، ونحاول أن نرقي الحياة، نحاول أن نرتفع بمستوى هذه الحياة على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نؤمن بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا. وفي الحديث الذي ذكره المصنف الإمام رحمه الله في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كتابة مقادير الأشياء، وأن كل إنسان قد قدر له مقعده من الجنة أو مقعده من النار، قال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني الجنة، فسنيسره لليسرى. رتب تفسيره لليسرى على العمل، على عمل العبد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهي النار. فرتب تيسيره للعسرى على عمله، أي على عمل العبد، كما مر في الهداية العامة والهداية الخاصة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وأخذ بأسباب الهداية العامة فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تسأل الله العافية والسلام. فإذا رتب اليسرى والعسرى على العمل لا بسبب القضاء والقدر. فإذا ما كان الجوع الذي يشعر به الإنسان يتطلب البحث عن الطعام والرزق، الإنسان في الحقيقة غير منطقي في فهمه لباب القضاء والقدر. ولو كان منطقيا في فهم باب القضاء والقدر لاستقامت أموره. يعني الإنسان عندما يجوع ماذا يصنع؟ لماذا لا يجلس ويقول: قدر الله علي الجوع حتى يموت؟ هل يفعل أحد ذلك؟ إذا جاءه عدو يفر منه أم أنه يجلس حتى يدهمه العدو؟ إذا رأى، لا أقول حية ولا عقربا، ولكن إذا رأى صرصورا، الله المستعان، لماذا لا يجلس؟ ليس منطقيا، ولو كان منطقيا لطرد حكمه في الباب جملة، ولكنه لا يفعل ذلك. أسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه. لابد من السعي والعمل، سواء في أمور الدنيا أم في أمور الآخرة. الإنسان إذا كان مأمورا في الدنيا ألا يتكل على القضاء والقدر، فأمور الآخرة من باب أولى. ليس معنى أن تؤمن بالقضاء والقدر أن تترك العمل، لأن هذا لا يكون إلا من الجبرية الذين يحتجون بالقضاء والقدر على ترك الفرائض، وهؤلاء محجوجون، لأنهم يحتجون بالقضاء والقدر في مصالحهم الدنيوية. فإذا في الإيمان بالقضاء والقدر، أن الإيمان بالقدر هو نظام الدين ولب الشريعة. فإذا لم تحكم الباب فما أحكمت العقيدة وما استقامت لك الشريعة. ومعنى ذلك أن تكون صابرا على المصائب فلا تجزع. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والحكمة في ذلك تتمثل في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه هي الحكمة في ذلك، إن الله أخبرنا بأن كل ما يحدث من مصائب إنما هو في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، لأجل ألا يجزع الإنسان، بل إنه يصبر ويحتسب. وكذلك ما قدر الله تبارك وتعالى له من خير فإنه لا يصيبه بسببه البطر ولا الأشر، وإنما يعلم أنه لولا أن الله تبارك وتعالى قدره وأذن به ما كان. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه. الإيمان بالقضاء والقدر كما مر ضل فيه طائفتان، هم القدرية وهم الذين ينفون القدر، على عكس ما يتبادر إلى أذهان كثير من طلاب العلم. القدرية هم الذين ينفون القدر، الذين يثبتون القدر مغالين فيه، بل الجبرية هم الذين يغالون في الإثبات. وأما القدرية فإنهم ينفون القدر أي التقدير السابق، لأنهم يقولون إن ما يحدث من العبد في هذه الحياة لا يعلمه الله قبل وقوعه، فينفون علم الله السابق وتقديره لما يكون في ملكه، هؤلاء هم القدرية. وأما الجبرية فهم الذين يغالون في إثبات القدر فيجعلون الإنسان مجبورا على فعل ما يقع منه من خير ومن شر. أهل السنة كما هو معلوم توسطوا كعادتهم في جميع الأمور بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، فأثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا أفعال العباد، ولا تناقض بين الأمرين، والله قضى وقدر والعبد يفعل ويختار، ومشيئته مثبتة أثبتها الله تبارك وتعالى. وعليه فينبغي على الإنسان أن يعلم أن الله تبارك وتعالى كتب ما سيكون منه، وأن الله جلت قدرته فعال لما يريد، وأنه خالق كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى لم يكلف العبد بما لا يستطيع، بل كلفه سبحانه وتعالى بما يطيقه وما يقدر عليه، فإذا لم يستطع فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه، حتى لو أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه على النطق بها. يعلم العبد أنه مسؤول وأنه مريد وله مشيئة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، يستقيم بذلك اعتقاده وتستقيم بتلك الصورة الواضحة للقضاء والقدر حياته، ويستقيم عمله ومنهاجه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر من غير استفاضة ولا إسهاب، ولعل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا الإسهاب والبسط لها بقدرته ورحمته التي وسعت كل شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.